الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله، فهو من الأحاديث المتفق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق على الأمة، الرحيم بها، يحذرها مما يهلكها في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا الكبائر السبع الموبقات المهلكات. اجتنبوها أبلغ من قوله لا تفعلوها أو لا تقعوا فيها، يعني لا تقربوا منها، لا تقربوا من هذه السبع. فنهانا عن قربانها فضلا عن الوقوع فيها. والكبائر في هذا الحديث سبع، وقد قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب، أو إلى السبعمائة أقرب. فالكبائر ما توعد الله جل وعلا عليه بعذاب في الآخرة، أو رتب عليه عقوبة في الدنيا. والمعاصي نوعان: كبائر وصغائر. الصغائر يكفرها الله جل وعلا بالتوبة منها، يكفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، بالصلاة والصيام والصدقة والوضوء وبر الوالدين وصلة الأرحام والحج والعمرة والخطى إلى المساجد وغير ذلك من الأعمال. والكبائر تكفر بالتوبة منها، لابد من التوبة. فإن مات العبد مصرا عليها لم يتب منها فهو تحت المشيئة، أمره إلى الله جل وعلا. إن شاء جل وعلا غفر له بفضل توحيده وإيمانه وطاعته لله ورسوله، وإن شاء جل وعلا عذبه في الآخرة عليها، ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة ما دام موحدا لا يعبد مع الله غيره. أما الشرك بالله فقد أخبر جل وعلا أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه السبع سماها الرسول صلى الله عليه وسلم موبقات، بمعنى أنها مهلكات تهلك صاحبها في الدنيا وتوقعه في العذاب في الآخرة والعياذ بالله. لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منها. نعم. قوله اجتنبوا أي أبعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا واتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، كقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا الفواحش يعني لا تقربوا منها أبلغ من قوله لو قال لا تقعوا في الفواحش، يعني لا تقعوا، كأن القربان منها لا بأس به، فلذا قال لا تقربوا يعني لا تأتي حولها. نعم. الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكة، موحدة التي هي الباء، موبي وقاف الموبقات. نعم. وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب، يعني يترتب عليها عقوبة في الدنيا وعذاب في الآخرة والعياذ بالله. نعم. وفي حديث ابن عمر عن البخاري في الأدب المفرد، عند البخاري، عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع، وذكر السبع المذكورة وزاد الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين، يعني ذكر السبع السابقة التي سيأتي بيانها، وذكر من الموبقات الإلحاد في الحرم، يعني الأذى والوقوع في كبائر الذنوب والتسلط على عباد الله في حرم الله، هذا من المهلكات من الموبقات. وعقوق الوالدين، لأن أعظم الحقوق حق الله جل وعلا، ويليه حق الوالدين بعد حق الله وحق رسوله، لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحق الله، ثم يليه حق الوالدين، ولذا صار عقوقهما من كبائر الذنوب. وعقوق الوالدين يعني معصيتهما وأذاهما، فالله جل وعلا نهانا عن أن نقول للوالدين أف، ورد في الحديث لو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه. لا تقل لهما أو لأحدهما إذا أمرك بشيء أف، يعني تأفف، بل اسمع وأطع وبادر بامتثال الأمر ما لم يأمر بمعصية، إن أمر بمعصية فلا يطاعان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر، فذكر السبع إلا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة، التعرب بعد الهجرة يعني كون الإنسان يكون مثلا يهاجر من الأعراب إلى القرى والمدن ليتعلم ويتفقه في الدين، ثم يرجع إلى الأعراب ويترك التعلم والتفقه. نعم. وفراق الجماعة ونكث الصفقة، وفراق جماعة المسلمين ونكث الصفقة، يعني إذا بايع أو عاهد أو نحو ذلك، إذا نكث ذلك فذلك من الكبائر. قال الحافظ ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع. نعم. ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، يعني ليس المراد أن الكبائر كلها سبع، وإنما خص هذه السبع لعظمها، وليست الكبائر سبع فقط وإنما هي أكثر من ذلك. أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب أعلم بالسبع ثم أعلم صلى الله عليه وسلم بالتسع. نعم. فيجب الأخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عند قوم اجتنبوا السبع لأنه يخشى أن يكون وقعوا فيها أو وقع فيها بعضهم، وعند بعضهم يقول اجتنبوا التسع، وعند بعضهم يذكر شيئا من الكبائر غير ذلك بحسب المقام. نعم. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع، قال هن أكثر من سبع وسبع، وفي رواية هي إلى سبعين أقرب، وفي رواية إلى السبعمائة. السبعمائة. إلى السبعمائة، يعني أن الكبائر كبيرة كثيرة. نعم. قوله قال الشرك بالله، يعني لما سألوه قالوا ما هن، لما قال اجتنبوا السبع البقات قالوا وما هن يا رسول الله، قال الشرك بالله أعظم الكبائر وأكبر الكبائر وأظلم الظلم الشرك بالله. واعلم أن المرأة قد يكون مشركا بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهو يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويزكي ويعمل الأعمال الصالحة وواقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ولا يقبل معه أي عمل. كيف ذلك؟ لجهل كثير من الناس بأمور الجاهلية. من أمور الجاهلية دعاء غير الله، فالمرء إذا دعا غير الله فقد كفر بالله وإن صلى وصام وحج واعتمر. إذا توجه إلى غير الله بطلب النفع أو كشف الضر، توجه إلى من يزعم أنه ولي أو من كان ولي من الأولياء المؤكد ولايتهم بأن كان قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فتوجه إليه يسأله ويطلب منه المدد والغوث والنفع وكشف الضر فقد كفر بالله. هؤلاء الذين يتزاحمون على المشاهد والقبور ومن يقال عنهم إنهم أولياء ويطلبون منهم النفع وكشف الضر، هؤلاء واقعون في الشرك الأكبر أعظم من شرك أبي جهل وأبي لهب. لأن أبا جهل وأبا لهب يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا هذا الزمان يشركون في الرخاء وفي الشدة أشد شركا، تجده يصيح ويجأر ويبكي ويتضرع يا سيدي يا مولاي يا عضدي يا ناصري من لي سواك، وينادي أحمد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهما أو غيرهما، يطلب منهم المدد والغوث وكشف الضر ورد الغائب وشفاء المريض ونحو ذلك. هذا الشرك الأكبر، لأن الدعاء مخ العبادة، فمن دعا الله جل وعلا أجابه كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. نعم. قال: الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه كما يخاف الله. بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما أعظم ذنب عصي الله به جل وعلا هو الشرك، لأنه أظلم الظلم، كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لما كان ظلم؟ لأنه صرف حق الله لغير الله جل وعلا. الدعاء والعبادة والتضرع حق الله جل وعلا، فإذا صرفه المرء لغير الله فقد كفر. نعم. كما في الصحيحين عن ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا هو خلقك. الحديث. هذا أعظم الذنوب. ابن مسعود رضي الله عنه العالم الجليل من علماء الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، لأجل أن يحذره ويجتنبه. قال عليه الصلاة والسلام مجيبا له: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب. أن تجعل لله شريكا، أن تجعل لله مثيلا، أن تجعل لله أحدا تدعوه معه، كما يفعل الكثير ممن يدعي الإسلام، يصلي فإذا انتهى من صلاته توجه إلى الضريح أو القبر أو الولي أو الشهيد أو نحو ذلك وبدأ يتضرع إليه. هذا هو الشرك الأكبر، وهو المخرج من الملة، وهو المفسد لجميع الأعمال، محبط لجميع العمل والعياذ بالله. وكثير من الناس واقع في هذا الشرك الأكبر فهو كافر والعياذ بالله، وإن صلى وصام ما دام أنه يدعو غير الله فهو كافر، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يدعون ويتضرعون إلى الأولياء، وهذا الشرك الأكبر، لأنهم ما عرفوا الجاهلية، وهذا شرك الجاهلية بل أشد من شرك الجاهلية، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن مشرك الجاهلية بأنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. كفار قريش هذه صفتهم، ومشرك زماننا لجهلهم بالإسلام يشركون في الرخاء وفي الشدة أشد والعياذ بالله. نعم. وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال له صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتى يا رسول الله. هذا يهودي، يقول صفوان بن عسال رضي الله عنه الصحابي الجليل، يهوديان اثنان بالمدينة، قال أحدهم على صاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، كأنهم يقولون نرى ماذا عنده أو نختبره، اذهب بنا إلى هذا النبي. فرد عليه صاحبه قال: لا تقل نبي، نحن ننكر نبوته، لو قلت لو سمعك وأنت تقول نبي ترفع، وصار له كأنه ينظر بأربع أعين، يعني كما تقول إذا قلت نبي وسمعك انتفخ وكبر وتعاظم، لكن لا تقل نبي، نذهب إلى هذا العربي مثلا أو نذهب إلى هذا القرشي. أنكر عليه وهم يعرفونه أنه نبي، لكن من باب المغالطة والظلم والعياذ بالله، لكن النتيجة حسنة والحمد لله. نعم. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يريدون أن يختبرونه ليروا ما عنده، هل هو صادق أو كاذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التسع الآيات البينات عددها. نعم. لا تشركوا بالله شيئا، هذه واحدة. ولا تسرقوا، ولا تسرقوا الثانية. ولا تزنوا، الثالثة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الرابعة. ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، الخامسة. ولا تسحروا، السادسة. ولا تأكلوا الربا، السابعة. ولا تقذفوا محصنة، ولا تتولوا للفرار يوم الزحف، التاسعة. وعليكم خاصة يا معشر اليهود. نعم. وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال: نشهد أنك نبي. الحديث. وقال حسن صحيح. هذان اليهوديان قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا نرى ما عند هذا النبي. فقال الآخر من باب الحسد قبل أن يدخل الإيمان في قلبه: لا تقول نبي، إذا سمعك وأنت تقول نبي انتفخ وتكبر وتعاظم علينا. صار ينظر بأربع أعين، يعني تعاظم. فذهب إليه على ما معهما من الكفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع آيات بينات، فعددها صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، وقال: عليكم خاصة أنتم يا معشر اليهود ألا تعدوا في السبت، لأنهم هم الذين يعدون في السبت. فعرف أن مثل هذه الآيات البينات التسع ما يقولها إلا نبي، ما يستطيع واحد عربي أو متعلم أو متفقه أو جدلي أو أيا كان نوعه ما يستطيع أن يأتي بها، هذا بوحي من الله. فعند ذلك ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلوبهم، فقبلوا يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه وشهد شهادة الحق: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. نعم. قوله السحر تقدم معناه. الثاني من الكبائر الموبقة السحر، تعاطي السحر كبيرة من كبائر الذنوب وكفر على رأي جمهور العلماء. وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة، يعني المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في باب السحر لأجل قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. نعم. قوله: وقتل النفس التي حرم الله. فالسحر كبيرة من كبائر الذنوب وكفر بالله وضرر على العباد ومهلك والعياذ بالله، ولا يحصل إلا باستخدام الشياطين والسجود لهم وعبادتهم من دون الله. وإن تظاهر الساحر بخلاف الحقيقة، تظاهر بالولاية أو أنه ولي أو أنه رجل صالح وبدأ يهمرع بقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، فهو كذاب، وإنما يتظاهر بهذا أمام الناس لأجل أن ينكشف أمره فيظن فيه خير، وهو كافر بالله العظيم. نعم. وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها، وهي نفس المسلم المعصوم. قوله: إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها. يعني من الكبائر الثالثة من الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. من هي النفس التي حرم الله؟ نفس المسلم المعصوم. إلا بالحق يعني تقتل بالحق لو كان مسلم. متى؟ إذا حصل منه ما يوجب قتله، كأن يكون أشرك بالله يقتل، ارتد عن الإسلام يعتبر، أو زنى بعد إحصان فيقتل، يرمى بالحجارة حتى الموت. ومفارقة الجماعة، مفارقة جماعة المسلمين، أو يكون جنى بقتل نفس بغير حق فيقتل هو بحق. كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان وكذا قتل المعاهد. قتل المعاهد كبيرة من كبائر الذنوب وإن كان كافر، ما دام دخل البلاد بعهد وأمان فلا يجوز قتله بل يحرم، وقاتله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني لا يدخل الجنة الذي يقتل معاهدا لأنه خان الأمانة والذمة، وهذا المعاهد دخل البلاد بأمان. نعم. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا، فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له، وغيرهما إلى أنه لا توبة له. ابن عباس وأبو هريرة وجمع من العلماء يقولون قاتل النفس المسلمة بغير حق يعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولا تقبل توبته، لا تقبل توبته والعياذ بالله، قالوا إنه خالد مخلد في النار. نعم. استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقال ابن عباس نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. يعني هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه يقول ابن عباس إنها نزلت من آخر ما نزل من القرآن ما نسخت، والله جل وعلا بين أن قاتل النفس بغير حق خالد مخلد في النار والعياذ بالله. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. يعني كل ذنب عصي الله به محل للعفو والمغفرة إلا من مات كافر، من مات كافر لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثاني أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، إذا تعمد قتل مؤمن يقول الحديث إنه لا يغفر له والعياذ بالله. نعم. وذهب جمهور الأئمة الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات. كما مذهب جمهور العلماء أن القاتل إذا تاب الله عليه، إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه، وإن قتل قصاصا لأن قتله حق لأولياء المقتول إذا طالبوا بالقصاص من حقهم. كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. هذه الآية التي في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الشاهد عندنا قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دلت الآية على أن من وقع في الشرك وتاب منه تاب الله عليه، ومن وقع في الزنا وتاب منه تاب الله عليه، ومن وقع في قتل النفس بغير حق وتاب منه تاب الله عليه، وهذه الآية صريحة في ذلك. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال أبو هريرة وغيره هذا جزاؤه إن جازاه. يقولون الجمهور الذين يقولون إن توبة القاتل صحيحة في قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هنا يقولون إنها الآية دلت على أنها لا تقبل توبته، إنه في النار خالدا مخلدا فيها. يقول السلف رحمهم الله في هذا يعني هذه عقوبته إن جزاه، والله جل وعلا محل العفو والكرم. نعم. وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، يعني روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن قوله إن توبة القاتل لا تقبل، ووافق الجمهور بأن القاتل تقبل توبته. فروي عبد بن حميد والنحاس عن سعيد ابن عبادة ابن عمر رضي الله عنهما، وروي مرفوعا أن جزاؤه جهنم إن جازاه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن هذا جزاؤه إن جازاه، فجزاه يعني أنه خالد مخلد في النار إن جازاه الله، وإن عفى الله عنه فالله محل العفو والكرم. نعم. قوله وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، أكل الربا من الكبائر من كبائر الذنوب، والله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا شأنه عظيم، والربا كبيرة من كبائر الذنوب، وصاحبه متوعد بالخلود في النار والعياذ بالله، شأنه عظيم، فالحذر الحذر منه. نعم. وقال الذين يأكلون الربا، والمراد يأخذونه أو يعطونه، يتعاطون الربا حتى وإن لم يأكله فإنه متوعد بهذا الوعيد. كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآيات. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة، الواقع في الربا والعياذ بالله مجرب لسوء الخاتمة، يبتلى صاحب الربا بأنه يموت على شر والعياذ بالله، ثم يموت سكران أو يموت زان أو يموت تارك للصلاة والعياذ بالله، فيكون مآله إلى نار جهنم وبئس المصير والعياذ بالله، لأنه محارب لله ورسوله. نعوذ بالله من ذلك. قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر يعني التعدي على مال اليتيم، لأن اليتيم قاصر عن ضبط حقه ومعرفته، فإذا تسلط عليه متسلط فهو متوعد بالوعيد الشديد، لأن اليتيم لا يستطيع أن يحفظ حقه، وربما تسلط عليه وليه ظلما وعدوانا، فلذا توعد بهذا الوعيد ليكون الوعيد زاجرا لمن في قلبه إيمان عن التعرض لمال اليتيم. وعبر بالأكل لأنه أعم وجوده الانتفاع، لأنه أعم وجوه الانتفاع، يعني أكثر ما يحرص المرء على أخذ المال وش لأجل؟ لأجل يأكله، حتى لو لم يأكله يعني أخذه ولم يأكله فهو متوعد بهذا الوعيد. كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله التولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال. نعم، التولي يوم الزحف يعني إذا تقابل الجيشان، جيش المسلمين وجيش الكفار، قبل أن يحضر المرء المعركة فهو في سعة، فإذا حضر فما يجوز له أن يفر، لأنه إذا فر أدخل الرعب والخوف في قلوب المسلمين وأدخل الذل عليهم وأوجسوا في أنفسهم خيفة، فلذا حرم على المسلم أن يفر في هذه الساعة، إلا إن فر من جانب ليأتي من الجانب الآخر أحسن، أو فر من جهة ليساعد الجهة الأخرى وهكذا، يعني إذا كان لغرض صحيح فلا بأس. قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، وبكسرها الحافظات فروجهن منه، والمراد بالحرائر العفيفات، والمراد رميهن بالزنا أو لواط، والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، فهو كناية عن البريئات لأن الغافل بريء عما بهت به، والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات. يعني السابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني يرمي امرأة بالزنا وهي بريئة غافلة، يعني ما فكرت فيما بليت به وفيما رميت به، يعني كأنه ما خطر على بال هذا الشيء، لأنها امرأة نزيهة طاهرة بعيدة عن الريبة، فمن قذفها في هذه الحال فقد وقع في الإثم العظيم ووقع في موبقة من الموبقات، بخلاف غير المحصنات، امرأة ليست بعفيفة، امرأة تدخل وتخرج في ريبة، هذه ليست عفيفة ولا محصنة، لأنها عرضت نفسها للتهم، عرضت نفسها للشكوك، فالواجب على المرأة المسلمة أن تبتعد عن الريبة، ولذا توعد الله جل وعلا من اتهمها بالفجور وهي بريئة منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أحرمت للحج بالإفراد ولا زلت محرما، ولكن أثناء ولكن في غسلت يدي بصابون معطر جهلا مني. لا بأس عليك ولا يلزمك شيء، إذا رغبت في الاستمرار في إحرامك فلا بأس عليك، وإن رغبت أن تقصر بعد الطواف والسعي بالتحلل بعمرة ثم تحرم بالحج في يوم السبت إن شاء الله الثامن من ذي الحجة فذلك أحسن، وإن استمررت على إحرامك مفردا بالحج فلا بأس عليك، وتغسيلك بالصابون المطيب لا يضرك. يقول السائل هل يجوز أن أصلي ركعتين طواف الإفاضة بعد الانتهاء من الطواف والسعي؟ لا حرج، وإنما يستحب أن تصلي ركعتي الطواف بعد الطواف مباشرة، فإن صليتهما بعد السعي فلا حرج عليك والحمد لله. يقول السائل خرج من رجلي دم وأنا محرم، فهل علي شيء؟ لا يضيرك نزول الدم من قدمك، لا يؤثر على إحرامك والحمد لله. يقول السائل رجل خاف من البرد ليلة مزدلفة فنزل إلى منى بعد منتصف الليل ورمى الجمرة. الأولى له أن يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ويدعو الله جل وعلا بعد صلاة الفجر، وإذا خشي من البرد فليتلفلف ببطانية أو شرشف ونحو ذلك، يقي نفسه البرد بما يتلفلف به ولا حرج عليه. وإن انصرف بعد منتصف الليل لكونه من الضعفاء فلا بأس عليه إن شاء الله. وإذا وصل إلى منى فالأولى أن يؤخر الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فإن رمى بعد منتصف الليل فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: بعدما أحرمنا ونوينا العمرة تطيبت نسيانا، فما الحكم؟ لا حرج عليك في هذا، ما دام نسيانا أو جهلا فلا بأس بذلك. يقول السائل: هل يصح سجود التلاوة في أوقات النهي؟ نعم، يصح أن تسجد سجدة التلاوة في أوقات النهي، يعني بعد العصر أو بعد الفجر، إذا كنت تقرأ القرآن ومررت بآية فيها سجدة فتسجد ولو بعد العصر وبعد الفجر، لأن سجود التلاوة، لأن قراءة القرآن سبب للسجود، وذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي كتحية المسجد مثلا. أنت دخلت المسجد بعد العصر أو بعد الفجر نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين. يقول السائل: هل يجوز صلاة نوافل في وقت النهي في المسجد الحرام؟ المسجد الحرام كغيره من المساجد في أنك لا تصلي النوافل المطلقة في أوقات النهي، وإنما تصلي في المسجد الحرام وفي غيره ذوات الأسباب. فمثلا أنت جلست بعد صلاة الفجر ثم بدالك أن تقوم تصلي ركعتين، نقول لا يا أخي ممنوع، لأن الوقت وقت نهي. جلست بعد العصر تقرأ ثم بدالك أن تقوم فتصلي ركعتين، نقول لا يا أخي الوقت وقت نهي، ما يجوز الصلاة. أنت صليت الفجر وجلست في المسجد الحرام ثم قمت فطفت ثم بعد الطواف، نقول لك صل ركعتين، تقول الوقت وقت نهي، نقول نعم وقت نهي، لكن صلاة الطواف لها سبب، وجد لها سبب وهو الطواف. آخر دخل المسجد بعد الفجر وجلس، والثاني دخل المسجد بعد العصر وجلس، نقول لكل واحد منهما قم يا أخي فصل ركعتين. يقول الوقت وقت نهي، نقول نعم وقت نهي، لكن وجد سبب الصلاة وهو دخولك المسجد فعليك أن تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دخلت بعد العصر، دخلت بعد الفجر، إذا لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فنقول ذوات الأسباب تفعل في المسجد الحرام وفي غيره في أوقات النهي وفي غيره. النوافل المطلقة لا تفعل في أوقات النهي لا في المسجد الحرام ولا في غيره. يقول السائل: هل تجوز صلاة القيام بالمصحف إذا كان الشخص لم يحفظ القرآن؟ نعم يا أخي، يجوز لك أن تقرأ من المصحف في صلاة الليل. مثلا أنت تحب أن تقرأ القرآن كله في صلاة الليل، وتطيل في القراءة وتطيل في الركوع والسجود وأنت لا تحفظ إلا اليسير من القرآن، خذ المصحف واقرأ من البقرة ثم آل عمران ثم النساء وهكذا، فتقرأ في المصحف ولا حرج عليك، لأنه ورد أنه كان لعائشة رضي الله عنها إمام يصلي بها التراويح فكان يقرأ من المصحف. يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن وتهدى ثوابها للأموات؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال لا يجوز أن يقرأ القرآن المرء ويهدي ثوابه إلى غيره، لأن هذا ما ورد. وبعضهم قال يجوز أن يقرأ المرء القرآن احتسابا ثم يهدي ثواب قراءته لغيره من آبائه وأمهاته وغيرهم، لأن هذا طاعة وقربة لله، فإذا فعله المرء وأهدى ثوابه لله نفع. فالمسألة فيها خلاف، والأولى للإنسان أن يقرأ لنفسه ثم يدعو لآبائه وأمهاته وإخوانه وأخواته وإخوانه المسلمين، يكثر من الدعاء، هذا هو الذي ينفع ولا إشكال فيه. وأما أن يهدي ثواب قراءته لغيره فهذا محل خلاف. أما ما يفعله بعض الناس مثلا من استئجار شخص للقراءة ويهدي ثواب قراءته لمن شاء فهذا لا يجوز، لأن المستأجر للقراءة لا ثواب له، لأن الذي يثاب هو الذي يقرأ القرآن طلبا للثواب من الله، والمستأجر يقرأ لأجل الدراهم الذي تعطيه أنت، قلت أو كثرت ما له ثواب، ماذا تهدي؟ لا تهدي شيء. وإنما بدل ما تستأجره لقراءة القرآن تصدق بهذه المبلغ من المال، تصدق به على من شئت، وأهدي ثواب الصدقة لمن شئت، تهدي ثواب الصدقة لأبيك لأمك لغيرهم يجوز. لأن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فالمرء إذا تصدق عن أمه وتصدق عن أبيه حسن، لكن يستأجر شخص يقرأ القرآن عن أمه أو عن أبيه هذا لا يجوز ولا ينفع. ثم إن إهداء ثواب الفاتحة مثلا كما يفعل في بعض المجالس، اقرأوا الفاتحة على روح فلان مثلا، هذا بدعة ولا يجوز. والتعبد لله جل وعلا يجب أن يكون على وفق السنة، على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى هذا؟ اقرأوا الفاتحة وأهدوها على روح فلان، هذه بدعة لا تجوز. يقول السائل: رجل يسأل هل يستطيع أن يعطي زكاة ماله إلى أخته الفقيرة لتحج عنه لتحج به؟ أما الأخت الفقيرة إذا كنت أنت لا ترثها لكونها لها أولاد أو لكون أبيك حي يحجبك من الميراث وهي فقيرة، فيجوز أن تعطيها من الزكاة، لكن لا تعطى الزكاة من أجل أن تحج بها، لا، لأن الفقيرة لا يجب عليها الحج، تعطى الزكاة لأجل أن تنفقها على نفسها أو تنفقها على أولادها إذا كان عندها أولاد أيتام أو فقراء أو زوجها فقير، تنفق على زوجها الفقير لا بأس. أما أن تعطيها لأجل أن تحج بها فلا، لأن الحج لا يجب عليها، فأنت أعطيتها شيئا من أجل ما لا يجب عليها، فلا تعطيها إياها للحج، وإنما أعطها إياها للنفقة إذا كانت فقيرة وأنت لا ترثها. أما إن كنت ترثها فلا يجوز أن تعطيها من الزكاة، كأن يكون ليس لها أولاد وأبوك وأبوها ميت فأنت ترثها إذا ماتت، فلا تعطيها من الزكاة، بل يجب عليك أن تنفق عليها من حر مالك إذا احتاجت إلى نفقة. يقول السائل: ما حكم لبس الحزام المخيط في الحج؟ لا بأس بذلك، يجوز لبسه وإن كان مخيطا، لأنه يلبس من أجل ربط الإزار لا يسقط، أو يلبس من أجل حفظ النفقة فيه ونحو ذلك، فلا حرج في هذا. يقول السائل: إلى متى يجلس في مزدلفة النساء والضعفة؟ الأفضل الجلوس إلى ما بعد صلاة الفجر، والدعاء بعد صلاة الفجر، فإن شق عليهم الجلوس فللنساء والضعفة والكبار السن لهم الانصراف بعد منتصف الليل، لا ينصرفوا قبل منتصف الليل، ومنتصف الليل يعرف ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر بحيث يقسم على اثنين. يقول السائل: جئت من مصر على نية الإحرام. تقول السائلة: جئت من مصر بنية وأنا محرمة، وكانت بي الدورة الشهرية وأحرمت من مصر، هل أحل إحرامي أم أبقى على إحرامي؟ المرأة إذا توجهت إلى مكة لحج أو عمرة فيجب عليها أن تحرم إذا حاذت الميقات، أي ميقات تمر به، فإن أحرمت قبل الميقات فلا بأس بذلك، يجوز. ثم إذا دخلت مكة تبقى على إحرامها إن كانت حائض أو نفساء، وإن كانت طاهرة فتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، فإن كانت حائض فتنتظر حتى ينقطع دمها ثم تغتسل ثم تطوف مباشرة وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، فهي على إحرامها الأول، لا تنقض إحرامها، ولا يلزم أن تخرج للتنعيم ولا لغيره لأنها محرمة، والإحرام يصح من الطاهرة ومن الحائض ومن النفساء. فأسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر في الميقات، خرجت من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم تريد الحج، فوضعت ابنها في الميقات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم، فأحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي نفساء، وأمرها ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا أحرمت وهي حائض أو أحرمت وعليها بقية النفاس فإحرامها صحيح، وتبقى في مكة حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تؤدي العمرة. فإن جاء وقت الخروج إلى منى وهي لم تطهر بعد فتدخل الحج على العمرة، إن كانت في الأول محرمة بعمرة تدخل الحج على العمرة وتخرج مع الناس إلى منى ثم إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى، ومتى ما طهرت طافت وسعت. يقول السائل: بعض الناس يكتب على قبر موتاهم لا إله إلا الله، هل يجوز ذلك؟ لا، هذا لا يجوز، هذه بدعة، وهذه استخفاف بكلمة التوحيد تكتب في مكان خالي في المقابر، لا يجوز هذا، وما كان من هدي السلف، كره السلف رحمهم الله كتابة اسم الميت على القبر، وإنما الرجل يضع على قبر أبيه علامة خفية حتى يعرف أن هذا قبر أبيه أو قبر أمه أو قبر أخيه أو قبر قريبه، يضع عليه علامة مثلا من حجر أو تراب أو خط أحمر أو أزرق أو نحو ذلك ليعرفه به ولا يشهر به، ولا ينبغي أن يقال هذا قبر فلان ابن فلان الذي توفي في كذا عليه رحمة الله، هذا لا يجوز. يقول السائل: من أدى العمرة متمتعا بها إلى الحج، ما هو الأفضل عند التحلل، الحلق أم التقصير؟ الأفضل عند التحلل من العمرة إذا كان وقت الحج قريب فيقصر حتى يوفر شعر رأسه للحلق بعد التحلل من الحج، إذا كان الوقت قريب فالأفضل أن يقصر للعمرة ويحلق في الحج، وإذا كان الوقت بعيد ممكن أن ينبت شعر الرأس مثلا فيحلق في العمرة ويحلق في الحج. مثلا جاء للعمرة متمتعا بها إلى الحج في شوال وطاف وسعى، يقول أيهما الأفضل؟ نقول الأفضل أن تحلق، لأن في الوقت سعة ممكن أن ينبت شعر الرأس. جاء إلى العمرة مثلا في أول شهر ذي الحجة ويريد طاف وسعى ويريد أن يتحلل، أيهما الأفضل يقول؟ أحلق أم أقصر؟ نقول الأفضل أن تقصر حتى توفر الحلق عند رمي جمرة بعد رمي جمرة العقبة عند التحلل من الحج. يقول السائل: ما هو موعد ذبح الهدي بالنسبة للحاج المتمتع؟ المتمتع والقارن يذبح الهدي يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، مدة ذبح الهدي 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجوز ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم العيد. يقول السائل: الصلاة في أي مكان في الحرم هل هي ب100,000 صلاة؟ الصلاة في سائر نواحي مكة مضاعفة إن شاء الله ب100,000 صلاة، في الحرم وخارج الحرم ما دام في حدود مكة في حرم مكة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 ذي الحجة مثل اليوم، فنزل بالأبطح عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه هناك، لو كانت الصلاة بالأبطح بصلاة واحدة وبالحرم ب100,000 صلاة ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين معه 100,000، أمرهم أن يصلوا بالحرم لكنه صلى بهم هناك، فنقول الصلاة بسائر نواحي الحرم إن شاء الله بسائر مكة 100,000 صلاة، إلا أننا لا نقول إن الصلاة في أي مكان تعدل الصلاة في الحرم، هذا لا، لا شك أن الصلاة في هذا المكان وفي هذه البقعة شرفها الله أفضل من غيرها. يقول السائل: بعدما وصلنا مكة كنا متعبين فاسترحنا ثم أتممنا عمرتنا، فما الحكم؟ لا حرج في هذا، وإنما الأفضل أن الإنسان أول ما يدخل مكة يبدأ بالطواف، هذا هو الأفضل، فإن استراح أو ذهب ليبحث عن السكن أو يسأل عن رفقته أو نحو ذلك أو ينزل رحله وعفشه وأثاثه وأمتعته فلا بأس عليه. يقول السائل: هل يستحب للحاج صيام 10 ذي الحجة؟ نعم، كغيره الحاج يكره له صيام يوم عرفة، وأما كما كان قبل يوم عرفة فإن صام فحسن، وإن لم يصم فلا يخلو. إن كان يصومها عادة في البلاد فهي تحسب له إن شاء الله، وإن كان في العادة لا يصومها ولم يصمها فلا شيء عليه. فصيام المسافر بحسب حاله، إن كان ترك الصيام لأجل سفره فالله يكتبها له وإن لم يصمها، وإن كان من عادته ألا يصومها فلا شيء عليه، وإن أحب صيامها فلا بأس، لأن الصحابي رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فالمرء إذا صام تقربا لله فلا يخلو. إن شقت عليه وهو مسافر فنقول: لا تصمها وأنت مسافر، تشق على نفسك. فإن كنت تصومها من قبل وتركتها لأجل السفر فالله يكتبها لك وإن لم تصمها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان المرء من عادته مثلا يصلي الضحى فترك صلاة الضحى من أجل السفر تكتب له، إذا كان المرء من عادته يصوم 3 أيام من كل شهر فترك صيام 3 أيام لأجل السفر